حمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا فرقد شاهق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 22 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عمليتان استشهاديتان على أكاديمية الشرطة ومقر الشرطة المركزي في العاصمة التشادية إنجامينا في ولاية غرب إفريقيا. عمليتان استشهاديتان تستهدفان تجمعات المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام ومقرا لما يسمى بالجبهة الشامية بالقرب من مطار منغ العسكري في ولاية حلب. جنود الخلافة يغيرون على عدة نقاط وتمركزات لجند الطاغوت في منطقة الليثي في ولاية برقة. أخبار اليوم: البداية من ولاية غرب إفريقيا، حيث انطلق الأخ أبو حمزة الأنصاري والأخ أبو الصادق الأنصاري لينفذ عمليتين استشهاديتين بحزامين ناسفين على أكاديمية الشرطة ومقر الشرطة المركزي في العاصمة التشادية إنجامينا، مما أدى إلى هلاك العشرات من المرتدين وجرح ما يزيد عن 100، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. من جانب آخر، فقد قامت القوات التشادية الكافرة بمحاولة اقتحام منزل يقيم فيه الأخ الاستشهادي أبو عمار الأنصاري، فخرج إليهم وقابلهم بحزامه الناسف وقتل 5 من المرتدين وجرح الكثير منهم، وحصلت بعدها اشتباكات بين القوات التشادية المرتدة ومن بقي في المنزل، مما أدى إلى هلاك الكثير منهم ولله الحمد والمنة. وفي ولاية حلب، وفي عملية استشهادية يسر الله لها أسباب النجاح، تمكن الأخ الاستشهادي أبو حمزة الدعوي من تفجير سيارته المفخخة وسط تجمعات لصحوات الردة والأحزاب الكردية في ريف عين الإسلام الجنوبي، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم. نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما تقدم فارس آخر من فرسان الشهادة، وهو الأخ أبو جعفر الشامي، تقبله الله بسيارته المفخخة مستهدفا مقرا لما يسمى بالجبهة الشامية في قرية العلقمة بالقرب من مطار منغ العسكري، مما أدى إلى هلاك أكثر من 20 عنصرا وإصابة العشرات منهم ولله الحمد والمنة. كما قام جنود الخلافة باستهداف قطعان الجيش النصيري في الصناعة الثالثة وتلة الطعانة برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير عبوتين ناسفتين على مجموعة مشاة من الأحزاب الملحدة في الريف الجنوبي لعين الإسلام. أما في ولاية برقة، فقد قام جنود الخلافة في منطقة الليثي باستهداف نقطة رصد واستطلاع لجند الطاغوت في شارع الحجاز بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى مقتل وجرح من كان فيه ولله الحمد، ومن ثم الإغارة على تمركز لجند الطاغوت، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم وفرار الباقين، وما زالت المعارك مستمرة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي المنطقة ذاتها في محور شارع البلدية، تمت الإغارة على تمركز لجند الطاغوت، مما أدى لقتل وجرح العديد منهم وفرار الباقين. كما قامت إحدى مفارز القنص باستهداف 4 من جنود الطاغوت، مما أدى إلى قتلهم ولله الحمد على تسديده. وفي محور أرض البلدية، قام جنود الخلافة باستهداف آلية مزودة بمدفع، مما أدى إلى قتل الرامي. كما قامت إحدى مفارز القنص باستهداف 5 من المرتدين، مما أدى إلى قتلهم. كما تم استهداف مشاة من جند الطاغوت في أرض البلدية بالأسلحة المتوسطة، مما أدى إلى مقتل 2 منهم ولله الحمد. وفي محور سوق اللحوم، تم اقتحام عدد من تمركزات المرتدين، مما أدى إلى انسحابهم ولله الحمد. من جانب آخر، شهدت منطقة الليث طلعات مكثفة للطيران الحربي في محاولة للتغطية على جنودهم الفارين من أرض المعركة. وفي ولاية طرابلس، قامت مفرزة من المفارز الأمنية في مدينة مصراتة باغتيال عقيد في استخبارات الحكومة المرتدة، وهو المدعو الطاهر الوش، بتفجير عبوة لاصقة زرعت في سيارته فأردته قتيلا ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين، فقد تم استهداف رتل للميليشيات الرافضية بعبوة ناسفة داخل مدينة سامراء، مما أدى إلى تدمير سيارة وهلاك 3 عناصر وإصابة 3 آخرين، ومن بينهم قائد في الميليشيات الرافضية المدعو أبو مؤمن. كما تم الاشتباك مع عناصر من عناصر الجيش الرافضي حاولوا التسلل نحو منطقة اللاين قرب جزيرة سامراء، وبعد هروبهم من المواجهة دخلوا منزلا مفخخا بآليتهم مما أدى إلى حرقها وهلاك 5 منهم. وبالقرب من سدة سامراء تم تفجير عدد من المباني المفخخة عند تجمع عناصر من الحشد الرافضي أمامها في منطقة أم الطوس، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم، وشهدت الجرافات وهي تخرج الهلكة والمصابين من بين الأنقاض. كذلك قام جنود الخلافة بدك ثكنات الجيش الرافضي على الخط السريع القريب من منطقة الحويش برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية دمشق شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله غارات عشوائية على عوام المسلمين في البادية بالقرب من مفرق البصيري، مما أدى إلى مقتل رجل وامرأة. كما دارت اشتباكات بين جنود الخلافة والنصيرية في سوق وادي بردة، وتم قنص جندي ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة فقد استهدف جنود الخلافة تجمعات وتكنات وآليات الجيش الصفوي وصحوات الردة في شركة جبس الفلوجة وقبر عطوان والمدينة السياحية وإسالة الماء في عامرية الفلوجة ومعمل الثرمستون ومنطقة القناطر وصبيحات بوابل من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبرشقة من الصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم حرق ثكنة للجيش الصفوي بالقرب من جامع الهجرتين في منطقة الهيب بالقرمة بعد استهدافها بصاروخ موجه، فلله الحمد على تسديده. وفي ولاية ديالى فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للرافضة في منطقة عتبة في بلد روز، مما أدى إلى تدمير الآلية وإصابة أحدهم بجروح. كما تم تفجير عبوة أخرى على منزل الرافضي المدعو كاظم صالح التميمي في منطقة الحي العصري، مما أدى إلى تدمير سيارته وجزء من المنزل وإصابة من كانوا فيه. كما تم تفجير عبوة ناسفة على تجمع للرافضة المرتدين في منطقة أبي صيدا في المقدادية، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي في منطقة الذيبان بزوبع برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير محل لأحد منتسبي الفرقة 7 في الجيش الصفوي في منطقة الرضوانية بعبوة ناسفة عبرة ونكالا له. وفي ولاية شمال بغداد تمكنت مفرزة أمنية من تصفية المرتد المدعو عادل عبد الرزاق المشهداني، وهو أحد عناصر الحشد الرافضي بالقرب من منشأة ابن سينا في الطارمية. أما في ولاية دجلة فقد قام جنود الخلافة بدك ثكنات مرتدي البيشمركة في منطقة مخمور بصواريخ الكاتيوشا وبرشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الرقة شنت طائرات أمريكية عدة غارات جوية على أطراف مدينة الرقة دون وقوع إصابات ولله الحمد، نسأل الله أن يردهم على أعقابهم خزايا مخذولين. إعلامية وفي ولاية برقة حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر الإخوة 3 منفذي العمليات الاستشهادية على تجمعات صحوات الردة في مدينة درنا، وصورا أخرى تظهر جيف مرتدي الصحوات خلال المعارك المستمرة الدائرة في منطقة الليثي. أما في ولاية الفلوجة فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر آليات وجثث هلك الحشد الرافضي في معارك شمالي الفلوجة، وإصدارا مرئيا بعنوان الصارم البتار لقطع رقاب الكفار. وفي ولاية صلاح الدين نشر إعلام الولاية صورا لجانب من سير المعارك بالقرب من مدينة سامراء. أما في ولاية الجنوب فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر الهجوم على ثكنات الجيش الصفوي في مناطق زوبع. أخيرا في ولاية دمشق حيث نشر إعلام الولاية صورا تبين رباط جنود الخلافة في الجمعيات على النصيرية وحزب اللات في مدينة الزبداني. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عمليتان استشهاديتان على أكاديمية الشرطة ومقر الشرطة المركزي في العاصمة الاستشهادية إنجامينا في ولاية غرب إفريقيا، عمليتان استشهاديتان تستهدفان تجمعات المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام ومقرا لما يسمى بالجبهة الشامية بالقرب من مطار منغ العسكري في ولاية حلب، جنود الخلافة يغيرون على عدة نقاط وتمركزات لجند الطاغوت في منطقة الليثي في ولاية برقة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى، صمودا صمودا أسود الشرى، على نهجكم يا كنوز الورى، فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. فيا أنت يا صاحبي إننا صقور غبات عشقنا الدرى، فيا أنت يا صاحبي إننا صقور غبات عشقنا الدرى، عشقنا جنان الخلود بها محط الرحال لمن سافر.